اذا تريد ان تكلفني بامر من الامور وانت مساو لي في الانسانية والبشرية وعدم العصمة فاقنعني بحكمته. اما ان كان التكليف من اعلى وهو الحق من اعلى وهو الله الذي امنا بقدرته وعلمه وحكمته وتنزله عن الغرض العائد عليه فانت تأخذ الامر قبل ان تبحث الحكمة لان الحكمة انه صادر من الله وانتهى الامر. ولكنك ان نفذتها ستعلم سر هذه الحكمة فيما بعد. فاسرار الحكم عند الله تتأتى بعد ان تقبل على الشيء. اما لا اقنعك باسرار الصوم ولكن صم كما قال الله لك صم وحين تصوم ستجد اثر الحكمة في نفسك مما لا يمكن اقناعك به اولا ولكنك ان فعلت فستعلم من الله حكمته في ذلك. اتقوا الله ويعلمكم الله. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويجعل لكم دلائل تبين لكم الحق من الباطل. واتقوا الله ويعلمكم الله. ليه؟ لان الله بكل شيء عليم وعلمه ذاتي. وعلمك قد يكون اثرا من ضغط الاحداث عليك فتفكر في تقنين شيء يخرجك مما انت فيه من الشر ولكن علم العليم الاعلى سابق على ذلك لانه علم ذاتي. وبذلك تكون آية الدين قد استوفيت وعلمنا ان الله اعطى الدين هذه العناية ليضمن للحياة حركتها الطاهرة حركتها السليمة لان المعدن لا وسيلة له في حركة الحياة الا امور ثلاثة اما رفد عطاء تطوعي يستعين به على حركة الحياة واما فرض فرضه الله في الزكاة. فان لم يكن رفد ولا فرض فماذا يكون بعد ذلك؟ يكون القرض. اذا فالقرض هو المفزع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين. وقلنا ان القرض يفوق عند الله في الثواب الصدقة. لماذا؟ لان الصدقة حين تتصدق بها تكون قد خرجت من نفسك من اول الامر فلا مشغولية لذهنك بها بعد ذلك. ولكن القرض نفسك متعلقة به لانك لا تزال مالكا له فكلما صبرت عليه اخذت ثوابا من الله على كل صبرة تصبرها على المدين. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى استوثق لعملية الدين استيثاقا يجب ان نفهمه من وجهين. الوجه الاول انه يحفظ بذلك ثمرة حركة المتحرك في الحياة. ثمرة حركة المتحرك في الحياة هي ان يتمول يكون عنده مال. فان لم نحن له ثمرة حركته في الحياة استهان بالحركة. واذا استهان بالحركة تعطلت مصالح كثيرة لان حركة المتحرك في الحياة تنفع قصد النفع للبشر او لم يقصد. قلنا ان الذي يريد ان يبني عمارة عنده مال وكنز فاراد ان يبني عمارة يسلط الله عليه خاطرا من خواطره وما يعلم جنود ربك الا هو فيقول ولماذا اكنز المال ولماذا لا ابني عمارة استفيد من ايجارها وبذلك لا يتناقص المال بل يزيد. وبعد ذلك ليس في باله ان ينفع احد هو في باله ان ينفع نفسه ولكن حركته وان لم يقصد نفع الغير ستنفع الغير وان لم يقصد. فالذي يحفر الارض سيأخذ والذي يضرب الطوب سيأخذ والذي يبني سيأخذ واللي يغفق سيأخذ واللي يضرب بوية سيأخذ واللي يعمل كهرباء سيأخذ واللي يعمل ادوات صحية هيأخذ حتى اللي بيعمل ديكور جمالي هيأخذ. اذا فقد استفاد الجميع وان لم يقصد المتحرك في الحياة. اذا فالحق يريد ان يحمي حركة المتحرك في الحياة لانه لو لم تحمى ثمرة حركته في الحياة لاكتفى من حركته بما يقوته ويقوت من يعول والضعيف في الحياة من ذا يعوله. اذا فلا بد

النعمة تتعصب وتقول والله لم تنال مني خيرا. ولذلك يجربها كل إنسان، أحبب النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل في خدمتك. تجي لك النعمة كده تخدمك كده وغير، لأنك أحببتها عند مين؟ عند غيرك. وأيضا فإن النعمة ليست كل نعمة وليد كد وجهد، قد تكون مجرد فضل من الله يفضل به بعض خلقه، فحين تكرهها أنت عند المنعم عليه تكون قد اعترضت على قدر الله في النعمة. وحين تعترض على قدر الله في النعمة يقول الحق لك سأصوب اعتراضك ولا أجعلك تنتفع منها بشيء. فإن رأيت قريبا حبس نعمته عن أقاربه فاعلم أنهم يكرهون النعمة عنده، ولو أحبوها لساعت النعمة إليه. القرآن والمنهج الإلهي يريد أن يجعل من الناس كتلة متكافلة متكاملة، بحيث إذا رأيت النعمة عندك وأمنت منها أحببتها عندك، حين أحبها يجيء لي العطاء من هذه النعمة إلى نفسي، فلا تجد فارقا بين واجد ومعدم إلا في مجتمع لا يؤدي حكم الله في شيء. حين يضطر كل ده قلناه ليه؟ لأن حين يضطر الإنسان إلى الربا ليه؟ لأنه لم يجد من يقرضه قرضا حسنا، ولم يجد من يؤدي فرض الله له ليسع حاجته، فماذا يضطر انه ياخد بالربا؟ الله، وما دام هياخد بالربا يبقى المجتمع كله هيدخل في حرب، حرب مع من؟ مع الله. والذي يدخل في حرب مع الله لأحد جلد ان يدخل في حرب مع الله؟ مش ممكن. ويدخل في حرب مع رسول الله، وفعلا فعل رسول الله ذلك، وجاء لأبناء المغيرة الذي كان لهم دين ربوي على جماعة ثقيف في الطائف، وبعد ذلك وضع الدين وقال وأول ما أضع من الربا ربا عمي بالعبد، مش كده؟ أول حكم طبقه على عمه. تلك سنة التشريع السماوي، التشريع البشري يحمي قرايبه من التقنيب، إنما التشريع السماوي أول ما يفرض عليهم. كان سيدنا عمر بن الخطاب ساعة يريد أن يعمل شيئا من التخنينات يجمع أهله وأقاربه ويقول سأقوم بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فوالذي نفسي بيده من خالفني إلى شيء من هذا لأجعلنه نكالا للمسلمين، ويعلنها أمام الناس. ليه يعلنها؟ لأن كثيرا من الناس يجاملون أولياء الأمور، ويمكن أولياء الأمور ما يدروش، يدخل عليه كده أنه ابن مش عارف مين وابن مين، فبالرعب كده يضلوا حكته، ويمكن ولي الأمر غلبان ما يعرفش. لكن حين يعلن أنه لا شيء أبدا إلا ما كنن للجميع، وتقنيني سائر على نفسي وعلى أهلي، فمن استغل اسما لي أو صنع شيئا يبقى اتبع على من فعل له، ولا الأمور تستقيم. مش ما نعرفهاش إلا بعد ما ينتهم، نعرف كل حاجة وده عمل وده عمل وده، أما كنتوا فين أيام؟ أين كنتم؟ يبقى إذن دي لازم الحاكم يعلنها أن الحكم عليه أولا وعلى من يعود. ذلك رسول الله، وأول ربا أضعه من ربا الجاهلية ربا عم العباس في معركة بدر، أخرج مين؟ أخرج أهل بيته عشان يحاربوا، لأن لما يخرج الأباعد يقول لك ده بيحمي مين؟ ده لو كان صحيح الشهادة دي زي هو ما بيقول كان قدم أحبابه، لا هو قدمه لأن هو عارف إن الشهادة دي وبده قصر عليهم أمد حركة الحياة ومتاعب الحياة ويدخلهم الجنة على طول، يبقى بيحبهم ولا لا؟ تلك هي المحاباة. المحاباة دائما تكون في الباقي ولا تكون محاباة الحمقى في الفانية. حين يعلمنا الرسول ذلك ويضرب على أيدي المرابين، تلك هي الحرب، تلك هي الحرب الذي يجب أن تكون. الحرب من المالك لانه يحارب، انما الضعاف اللي ما يقدروش يمكن ما يقدروش يحارب. ولذلك يجب ان تتنبه الدولة الى مثل هذه الامور، فاذا ما تنبهت الدولة الى مثل هذه الامور وقننت تقنين الله اسلاميا، وبعد ذلك لم تتسع الزكاة المفروضة الى ما يقوم بأود المحتاجين، يبقى يفرض كما يشاء. الحق سبحانه وتعالى بعد ان وضح الامر عقيدة في الله لا اله الا هو الحي القيوم وتقنينا للعقيدة في لا اكراه في الدين وحماية للعقيدة من المؤمنين الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، وبعد ان تكلم عن حماية حركة الاقتصاد في الانفاق اولا في سبيل الله والانفاق في سبيل الايه المحتاجين، قال بعد ذلك لله ما في السماوات وما في الارض، كأنه بعد ان حنن خلقه يريد ان يقول انا بحننكم على اخوانكم الضعفاء، لكن ده اصلا ليا اللي في السماء واللي في الارض، ومدام ليا اللي في السماء واللي في الارض اقدر انقل المسألة منكم اليهم، مسألة سهلة، والاغيار اللي انتم بتشوفوها في الكون دي شاهد على ذلك، ما رأناش واحد ما تجيلوش الاغيار، مدام بتجيلوا الاغيار يبقى اعلم ان الله يريد من خلقه ان يتعاطف، يريد من خلقه ان يتكاملوا، يريد من خلقه ان يتعاونوا، وبعد ذلك يقول المسألة انا ما بقولكوش لان الامر خرج من يدي، انا لي ما في السماوات وما في الارض، استطيع ان اجعل المسألة دولا بيننا. ولذلك الذين يصلون الى المرتبة العالية في الغنى او في اي شيء نقول له احذر حين تتم، احذر حين تتم. ليه؟ كلام منطقي، لانها ان تمت لك علوا وغنى وعافية واولادا انت من الاغيار ولا مش من الاغيار؟ انت من الاغيار، ومدام تمت الى النهاية وانت من الاغيار تتغير لايه؟ لازم تتغير للاقل. واحد صعد القمة وهو متغير لازم حينزل، امال يبقى ايه يعني؟ مش كده؟ مش ضروري ينزل؟ يقول له ترقب زوالا اذا قيل ايه تم. ولذلك المرأة العربية حينما قالت للخليفة اتم الله عليك نعمته سر الجالسون، قال والله ما فهمتم ما تقول، انها تقول اتم الله عليك نعمته لانها ان تمت تدل ان الاغيار تلاحق الخلق، هو هي تقصد هذا. اذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا اذا قيل تم، ما دام انت من الاغيار، هو انت مش من الاغيار؟ انت من الاغيار. فربنا بيقول اسمعوا بقى القضية دي، خذوها عندكم كده، لله ما في السماوات وما في الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب تبدوا ما في أنفسكم أي تصيرون الوجدانيات النفسية إلى نزوعات عملية، طب وتخفوه ما صيروهاش إلى نزوعات عملية. أما أنك لا، مش كل حاجة لها نزوع عملي. الحب ده قد تحب ولكن ما عندكش نزوع تعمله عشان تدل على انك محترق في حبك، طب يحقد. اذا ففيه اعمال تستقر في الايه؟ تستقر في القلوب. ولكن هل يؤاخذ الله بما استقر في النفوس؟ يقول لك اهدين بقى عايز دقة، لان حتى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوا فيها موقفا ابكى بعضه. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما سمع هذه الآية قال لئن آخذنا الله على ما أخفينا في نفوسنا لنهلكا، وبكى حتى سمع نشيجه بالبكاء.